بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الحيض، مش واقفين عليه؟ باب الحيض. قال ويمنع 10 أشياء. تلاحظ هنا ما عرفهم خطوا. الحيض هو سيلان الدم، الحيض هو سيلان الدم، الحيض سيلان الدم. قال الحيض لغة السيلان، يعني سيلان الدم هنا المراد به، من قولهم حاض الوادي إذا سال. الحيض لغة السيلان، وعليه السؤال قال لسنا من قولهم حاض الوادي إذا سال، يقال حاضت المرأة فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها، وتحيضت إذا قعدت أيام حيضها عن الصلاة. تحيضت يعني قعدت لا تصلي أيام حيضها، كما تحيضت ما حاضت يعني جرى دمها، ذلك الدم المعروف. بعدين يعني باب الحيض، يقول البسام وغيره المعلق على هذا الكتاب، يقول في باب الحيض على المشهور من مذهبنا مسائل مشكلة، في مسائل مشكلة وأخرى ضعيفة، مسائل مشكلة ومسائل أخرى ضعيفة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه اختيارات في هذا الباب، اختيارات نفيسة، اختيارات نفيسة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وروح قدس الله روحه اختيارات في هذا الباب نفيسة، وهي مع ذلك ميسرة سهلة تلائم يسر الشريعة المحمدية وسماحتها، ولا يسع النساء العمل إلا بها. هذه المسائل اختارها. قال فأحببت إثبات جلها وما تيسر نقله من غيرها، وهي المسائل الآتية. رقم 1 من المسائل التي أثبتها نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من المسائل المشكلة لكن تسهلت بسبب أنه بحثها وصارت ميسرة. المسألة الأولى، لا حد لأقل سن في الحيض، يعني أقل سن يجي فيه الحيض هم يحددون الآن، يحددون الفقهاء يحددون أن أقل من 9 سنوات إذا كان عمرها لا، لو رأى ولو رأت الدم لا تسمى حائضا، لكن هنا قال تسمى حائضا متى رأت الدم، إذا رأت الدم تكون حائض، ولو رأت الدم قبل 9 فهي حائض دي واحدة، يعني أقل سن تحيض فيه المرأة ما في أقل سن لحيض المرأة. المسألة الثانية، لا حد لسن اليأس، حدده الفقهاء بسن 50 سنة، والصواب أنه لا حد للعمر الذي يكون سن اليأس بحيث ينقطع الدم عنها، فلو حاضت بعد 50 أو 60 فإنها يعني إنه يعتبر دم حيض لو كان عمرها 60 أو 70. السبب في ذلك النساء يختلفن في هذه العادات وطبيعتهن، الدماء طبيعية للنساء تختلف من حيث المناخ ومن حيث صحة المرأة أو مرضها أو ضعفها أو قوتها أو مثلا جسامتها وعدم ذلك، والبلد الذي تعيش فيها بلاد باردة بلاد حركة إلى آخر. تحديده ب50 سنة من المفردات التي انفرد بها المذهب الحنبلي. أما الأئمة الثلاثة فلا يرون تحديده وصحه بالكافي وصوابه في الإنصاف، وهو المذهب الصحيح، وهي الرواية الصحيحة والطريق الصحيح بالنسبة في المذهب الحنبلي. المسألة الثالثة، أن الحامل قد تحيض لكن ده يقدر بقدر، يعني الحامل قد تحيض، دي مسألة أيضا. وبه قال مالك والشافعي واختاره صاحب الفائق قال في الفروع هو أظهر وصوبه في الإنصاف. يعني ممكن تحيض لكن هذا كلام بكلة يعني قليل. المسألة الرابعة لا حد لأقل مدة الحيض لا حد لأقل مدة الحيض وإن نقص عن يوم. وهي رواية رواها الجماعة عن الإمام وصوبها في الإنصاف وهي بخلاف المشهور من المذهب. المسألة اللي هي الرابعة يعني المسألة الرابعة اللي هي لا حد لأقل مدة الحيض حتى لو كان أقل من يوم يسمى حيض فهذه الفترة ما صلي فيها بعدك تصلي إذا انقطع عنها. المسألة الخامسة لا حد لأكثر الحيض لا حد لأكثر مدة الحيض ما لم تكن مستحابة. المستحاضة هي من أطبق عليها الدم من أطبق عليها الدم أو كان انقطاع الدم في فترات يسيرة. قال الشيخ رحمه الله ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره ولا تحديده. واختاره كثير من الأصحاب عن الحنابلة وكثير من أهل العلم وصوبه في الإنصاف. المسألة السادسة لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فما دام الدم موجودا فهو دم حيض وما دام النقاء موجودا فهو طهر. وصحه في الكافي وصوبه في الإنصاف وهو مذهب مالك. المسألة السابعة المبتدئة لا تجلس تاركة للصلاة وغيرها وأقل الحيض يوما وليلة حتى يتكرر ثلاث حيضات. قال إذا حاضت ثلاث مرات أو ثلاث حيضات وصمت على عادة واحدة بعد تعتبر ما تراه من الدم حيضا في تلك الفترات اللي يجي فيها الدم ومع ذا يكون دم استحاضة. أما إذا كانت ما مستحاضة ما ينتهج. هذا السابع نعم السابع قلت العادة المبتدئة يعني اللي يجيها الحيض أول مرة الشابة الصغيرة تبتدئ في الحيض فهذه ما تترك الصلاة لكن في الأول تنتظر حتى تحيض مثلا ثلاث حيضات عشان تعرف عادتها في الحيض فتعتبر ما تراه من الدم حيضا وما تراه من النقاء طهرا من المرة الأولى. يعني ما تنتظر ثلاث حيضات لكن الثلاث حيضات تؤكد لها لأن هذه عادتها في الغالب. قال في الإنصاف وهو الصواب قال في الفائق وهو المختار عليه العمل ولا يسعى النساء العمل بغيره. المسألة الثامنة يجري النفاس مجرى الحيض فلا حد لأقله ولا لأكثره لا حد له قلة وكثرة لا حد له قلة وكثرة. Thank you. قال الشيخ يدور الحيض على ثلاثة أحاديث. قال الشيخ يدور الحيض على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والثاني حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، والحديث الثالث حديث حمنة بنت جحش. السلامك كله أجيب على شوية في صدوية. حديث حمنة، حمنة بنت جحش. طبعا يقول المحرر عبد الله البسام يقول هذه الاحاديث الثلاثه، الحديث الاول ما جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال لا، ان ذلك عرق، ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث الأول. الحديث الثاني جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أيضا. حديث عائشة في الصحيحين أيضا أن الحبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الثالث ما رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه البخاري عن حمنة بنت جعش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي كما تحيض النساء. طبعا قال شيخ الإسلام يا ابن تيمية لا منافاة بين حديث فاطمة بنت أبي حبيش حديث أم حبيبة، فإن الحديث الأول في من كانت عادة تعلم قدرها، يعني تعلم قدر حيضتها فتعرف الأيام التي كانت تحيض فيها، فإذا استحيضت تعدت قدر العادة، فإذا ذهب قدرها غسلت عنها الدم وصلت. وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في أن استحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، وهي أن الاستحاضة إذا جاءتها متأخرة وعارفة العادة إذا جاء الدم تعد الأيام الأولى اللي هي إن كانت تحيض سبعة أو خمسة أو نحو ذلك، فتعد هذه الأيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا تجاوزت هذه الأيام عرفت أن ذلك استحاضة فتغتسل وتتوضأ وتصلي في يعني الأوقات في أوقات الصلاة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما الحديث الثاني فليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وهي حمنة بنت جحش، وإنما كانت تفعل ذلك بنفسها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها مطلقا، والغسل لكل صلاة مستحب وليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم. إذا تعدت أياما معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت، فقد تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في هذه الساعة، بل الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة وحنيفة والشافعي وأحمد. دي كده المسائل دي من الكتاب، ده يكفينا منها. بعدين تجي مسألة أنه يحرم جماع الحائض والأضرار التي تترتب عليه، نقرأ برضو من الكتاب ده وحواشيه. الشيخ يقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله يقول ويمنع عشرة أشياء، الحيض يمنع عشرة أشياء، فعل الصلاة فلا تجوز الصلاة ولا تصح من الحيض، وهي ليست واجبة عليها أيضا في نفس الوقت، وفعل الصيام، الصيام وجوبه ثابت لكنها لا يجوز لها أن تصوم في هذه الفترة. هذه طبعا دي ثلاثة أشياء. الرابع الطواف لا تطوف في البيت. الخامس قراءة القرآن. السادس مس المصحف. والسابع اللبس في المسجد. الثامن الوطئ في الفرج. التاسع سنة الطلاق. والعاشر الاعتداد بالأشهر، يعني يكون ما عنده عدة في الطلاق إذا كان، ويوجب الغسل. يقول يمنع الحيض عشرة أشياء، فعل الصلاة ويوجبها لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه، ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. المسألة الثانية وفعل الصيام، الصيام وجوبه ثابت لا يسقط وجوبه، لكنه يسقط فعله إلا إلى أن تطهر فتقضيه بعد ذلك، لأن وجوبه ثابت. حديث عائشة رضي الله عنها وقال قال صلى الله عليه وسلم وليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، قلنا بلى، رواه البخاري. المسألة الثالثة الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. إذن الطواف هذا شأنه. المسألة الرابعة والرابعة هي قراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. لكن قالوا إذا كان الحيضة تطول مثلا أو تكون استحاضة ونحو ذلك فالإنسان حافظ ممكن يقرأ غيبا. والأمر الثاني آيات التعويذ، التعويذات التي تتعلق بالأذكار ممكن أن يقرأها، أما أن يقرأ القرآن، القرآن كثير قال ما يجوز له أصلا من أجل هذا الحديث إن صح. المسألة الخامسة مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان الآية فيها لا يمسه إلا المطهرون إذا أريد به في السماء، فالمطهرون هم الملائكة، فلا تكون هذه الآية نص في الموضوع. أما إذا قلنا لا يمسه إلا المطهرون ليس إخبارا وإنما هو نهي عن مسه، فهنا يكون في بني آدم فلا يمسه إلا من كان طاهرا، وبالتالي الحائض لا تمس المصحف. المسألة التي بعد هذه المسألة هي مسألة اللبس في المسجد، يعني الجلوس في المسجد، لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض، رواه أبو داود. طبعا الحديث اللي رواه أبو داود تحتاج إلى تأكد من صحتها، الآن طبعا المجال ما كان عندنا، يعني الواحد يكون جاري ما فاضي وما يقعد عشان يعلق على الحديث ويعرف صحتها من ضعفها وكذا، لكن سهل إن شاء الله. المسألة السابعة أو الثامنة الوطئ في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أبو داود. يمكن أن يباشرها ويقرب منها ويعني مثلا يقبل وشبنها قبيل، لكن ما يجامع الفرج فقط، بل ممنوع عليه ولا يجوز له بحال من الأحوال، ولكنه إذا وقع في ذلك وجبت عليه الكفارة. نحاول نلحق على الكتاب الثاني إذا ما جابها كتابنا ذا، لأنه ما راجعته. المسألة التي بعدها وهي سنة الطلاق، ما يطلق المرأة وهي حائض، لأن ده خلاف السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذن لا تطلق المرأة إلا لعدتها، والعدة تكون يعني تطهر، تكون حائض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن الطهر الثالث إن شاء طلقها ما لم يمسها وإن شاء أبقاها عندهم. لا، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. المسألة التي بعدها الاعتداد بالأشهر، طوال الأشهر القمرية هي التي يعتد بها، لأنها إذا صارت ممن تحيض واعتدت بالحيض لقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني حيضتها تكون معدودة. مسألة ويوجب الغسل، اللي هو الحيض يوجب الغسل على المرأة التي حاضت، لقوله عليه السلام دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. مسألة أخرى والبلوغ، يعني يثبت به البلوغ بالنسبة للحيض، يثبت به البلوغ إذا حاضت الصغيرة تبين أنها بلغت خلاص، من علامات البلوغ ومعرفته والاعتداد به. قال قولي عليه الصلاة والسلام والله صلاة حائض إلا بخمار، وأوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. مسألة أخرى والاعتداد به، يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لقوله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. مسألة أخرى، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض، يعني قضاء كما يباح للجنب. مسألة أخرى، يباح الطلاق إذا كان انقطع دم الحيض، بعد يباح ماذا؟ الطلاق إذا أراد أن يطلق زوجته بعد ذلك يطلق. إذا انقطع الدم لأنه إنما حرم طلاق الحيض وهذه طاهر. نعم. لكن لا يجوز له وطؤها وهي لم تغتسل، قبل ما تغتسل ما يجوز له أن يطأها، لكن تصوم يعني يجوز الصيام. قال ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد لقيام الحديث. ولما سبق في أول الباب، ولا يباح الوضوء في الفجر لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل، بقوله لا تقربون حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن فأتون، معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال فإذا تطهرن معناه اغتسلن فأتوهن. مسألة، وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض وليس الأشهر. قال ويجوز، مسألة ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وقال عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. مسألة أخرى، قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. تقدم لنا أن الحيض لا حد لأكثره ولا حد لأقله، وأهم شيء في هذا الباب أن تبحث عن رسالة الشيخ محمد الصالح العثيمين، رسالة الدماء الطبيعية للنساء، فإن هذه الرسالة من أحسن ما كتب في هذا الباب. يعني ما تقدر بأربعة للنساء كلهن مدتها بستة أيام أو سبعة أيام، لا ليس لكل النساء، في نساء مدتهن قد تكون أطول، في نساء مدتهن أقل، وفي نساء مدتهن هذا الذي ذكر. فلذلك ما يتقيد بالمدة، وليس يعني للمدة معنى أن تكون مثلا أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوم، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما لم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك. لكن ده ما يحكم به على كل حائض، إنما يحكم به على بعض الحيض مدتها ستة أيام، هذه عادتها ستة أيام في الحيض، وتلك مدتها سبعة أيام، فيحسب لها سبعة أيام، وهذه ستة. وامرأة أخرى أو من بلاد أخرى، المرأة الأخرى الثالثة مثلا، عدتها أربع أيام أو خمسة أيام أو أكثر من ذلك، أو أكثر من عشر أو نحو ذلك. فلذلك ما يحكم على النساء كلهن بعدة واحدة، إنما كل واحدة على حسب عدتها وعادتها التي كانت تأتيها فيها الحيضة. فهمت؟ نعم. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما، ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما، وحكى ذلك عن حكي ذلك عن غيره. نعم. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لكن مع ذلك ذكرنا فيما مضى أن الطهر أيضا ليس لأقل حد ولا لأكثر حد، لكن ذا اجتهاد يقوله الفقهاء، ويصدق على بعض النساء ما يصدق على كل النساء. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيد. علي قال قالون يعني جيد، الكلام ده بلسان الروم، سأل الروم قالوا إذا قالوا قالون معناه شنو؟ جيد. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر واحد، فلا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله 15، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: تنفس إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم. لكن الدلالة ما واضحة، خفية يعني. وما قوله مسألة وليس لأكثره حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. مسألة: وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، تقدم لنا أن لا حد لذلك، فلو حاضت قبل 9 سنين يعتبر حيضا. نعم. إذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، والذي قالوا الإسلام في المسائل المشكلة أنها أن هذا يكون حيضا ولا تتعلق بأحكامه، ذا رأي إلا الشارح، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. لكن الصواب أيضا ما في إنسان يشهد بأن هذا الشيء ما كان حاصل. أيضا قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا طبعا يختلف باختلاف البلاد، اختلاف طبائع النساء، اختلاف بلدانهن وبيئاتهن وكذا، فلا يحكم به. ولكن نقول أقل يعني أقل سن تحيط في المرأة ما معروف، وأكثره لتقطع فيه ما معروف، إنه يرجع فيه لعادة أهل البلد وما يكون عندهم أقل أو أكثر. مسألة: وأكثره 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد. فإن رأت دما فهو دم فساد، والصواب إن رأت دما برضو يكون دم حيض، لأنه يعني ما في مانع يكون دم حيض. لذلك الله عز وجل لما إبراهيم عليه السلام كبرت سنه وما ولد، وبعد ذلك دعا الله عز وجل قال يعني دعا الله بأن ربنا يرزقه الولد، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فضحكت، يقول الحافظ بن حجر هنا ليس للضحك المعروف معنى، وإنها معناه حاضت. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بدليل قوله فبشرناها بإسحاق، دل على أن معناه هنا حاضت. نعم. مسألة، وعنه أن أكثره 50 سنة، وهذا أيضا ما تقدم لنا من الترجيح أنه لا أقل، لا حد لأكثر الأعمار في هذا. فإذا رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذه أصح، لأن ذلك قد وجد فروي أن هند بنت أبي عبيد بن عبد الله بن الزمع ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة، ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب، وقال لا تلد 50 إلا عربية، ولا تلد 60 إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم يئسن في 50 ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. نقف هنا، شكل الشهادات كثير شوية. بس شرط بسيط. ها؟ بس كده بسيط، شرط نكمل الحياة والنفاس. نكملون؟ غناص إيش؟ نفاس صفحة واحدة ما فيه شيء كثير. جمعين مشاين. شكل الحمام ولا شيء. مسألة، والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة، لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدئة. نعم. المسألة اللي بعدها، فإن انقطع الدم أو لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وتقدم أنه يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون دم فساد كله وارد، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أو لم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، يعني ما تعدى أكثر الحيض ولكنه يعني زاد على العادة حقها لكنه ما تعدى العادة العامة للنساء مثلا، فيكون حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا، فتجلس المرأة كاليوم والليلة، إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر الثلاثة، لأن العادة تسمى عادة من المعاودة، الشيء ده يعود ويعود ويعود، لأجل ذلك يسمى عادة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايتان، وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك. إن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه في شهرين آخرين. فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها واعتدت بذلك، نعم، فانتقلت إليه وعملت به وعادت ما صامته من الفرض، لأن تبين أنها صامته في حيضها. والثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، يعني نساء بلدها أو بنات أهلها وكذا، لأن الغالب أنهن أنها تشبههن في ذلك. مسألة، وإذا عبر يعني إذا زاد على أكثر حيض النساء، فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحيض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله سبحانه إذا تطهرنا فأتونا، إذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله. مسألة المستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة عليها وفعلها. نعم، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوسقت بالشد والترجم، يعني توسق تدخل في فرجها شيء ثم تربط، تحتاج تربطها ربط محكم وتترجم، وبعد ذلك تتوضأ ثم تصلي في كل صلاة تجي تتوضأ. نعم، وهو أن تستسفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو قول عليه الصلاة والسلام في حديث مسلمة لتستسفر بثوب، وقال لحمنة للجميع، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم قال أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشي به المكان، قالت إنه أشد من ذلك، قالت للجميع. وفي رواية في حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. رواه أبو داود. ثم قال ومن به سلس، من به سلس البول في معنى الاستحاضة، ولا فرق بينهما، ومثله الريح الظاهر أو الجريح الذي لا يرقى دمه. مسألة، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عدتها ثم في الباقي يكون استحاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفقون عليه. مسألة أخرى، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وأن يكون بعض دمها أسود سخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود السخين وما عداه يكون استحاضة. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة، قال إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه، يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره وقته وحمرته. وفي روض قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، أو يعرف عنده رائحة كريهة، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي. ولأنه خارج من المخرج من الفرج فموجب للغسل، فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. مسألة أخرى، وإن كانت المبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها في حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام لأنه غالب عادات النساء، يبقى حالات النساء في الحيض إما أن تعرف عدتها، أصلا عدتها 7 أيام 6 أيام 5 أيام حسب عادتها، وإما أن تعرف أن هذا دم الحيض بالتمييز بلونه وبرائحته، وإما أن تكون مبتدئة لم تعرف هذا الكلام ولا تميز عادة ولا تميزه بلونه ولا بريحه. ف فهذه يحكم لها بغالب عادة النساء. إذا كان عادة نساء أهلها إما 7 أيام أو 6 أيام أو أكثر أو أقل على حسب عادة النساء من أهلها. نعم. وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبهون في ذلك، وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. مسألة: والحامل لا تحيض. قال العلماء الحامل لا تحيض ليه؟ لأن الدم الذي كان يخرج منها في وهي غير حامل في حال حملها يتغذى به الطفل، فلذلك ما تحيض أو يقل حيضها. عشان كذا قال فيما تقدم لنا أن الحامل قد تحيض. قال عليه الصلاة والسلام: في 7 أوطاس لا تطأوا حاملا حتى تضع، ولا حائض حتى تستبري بحيضة. ده عشان ما تختلط المياه، إذا ثبت الحديث، عشان ما تختلط المياه يعني مياه هؤلاء المؤمنين بمياه الكفار الذين وطئوهن النساء اللائي سبين في غزوة أوطاس. نعم. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه، ده في الغالب، وإلا فقد تحيض الحامل. نعم. مسألة آخر مسألة في باب الحيض: قال إلا أن ترى الدم قبل ولادها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس، ويجوز أن يكون دم حيض أيضا لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة، والله أعلم. طبعا كذا باب الحيض شنو انتهينا منه، لكن هو والنفاس مشتركان، لذلك جابوا بعد طوال. النفاس قال هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، وأكثره 40 يوما، وهذا أكثر 40 يوما الكلام ده ما يثبت أيضا. فلو طهرت المرأة يعني من ساعة تلد، لو طهرت خلاص فيجب عليها أن تتوضأ وتصلي وتصوم، ولو ولدت بدون دم يصح أن تتوضأ وتصلي. فالتحديد بأن أكثره 40 وأقله كذا ده ما عنده معنى بالنسبة للنفاس. المرأة المسلمة قالت: كانت النساء النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود والترمذي. وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم فالتابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. إذا رأت الطهر في أي وقت ولو بعد ليلة من وضوئها خلاص تصلي، وليس لأقله حد، أقل النفاس حد ما عنده. أي وقت من رأى الدم لطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. مسألة أخيرة في كتاب النفاس أو في باب النفاس: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه يعني عن الإمام أحمد أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على 6 و7 في حق الناس في أنه يتكرر ويشك قضاؤه والنفاس بخلافه. طبعا في مسائل ناقشها غير هذا الرجل، لكن أخرها إلى وقت آخر إن شاء الله، نقرأ في الطحاوية إن شاء الله.